قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم تستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ربك أعلم بمن في السماوات والأرض